الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل دروسنا في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا جميعا بما نتدارس فيها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم. في مادة الأربعين النووية، هذا هو الدرس السابع، وكنا قد وقفنا عند الحديث العاشر. والحديث العاشر قال فيه المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث الكلام عليه من أوجه: الوجه الأول في تخريجه، وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق فضيل ابن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قلنا من طريق فضيل بن مرزوق. فضيل بن مرزوق هذا من الرواة، يعني راو وسط اختلف فيه، والحاكم قال إن هذا الراوي ممن انتقد على مسلم الإخراج له، ولذلك قال الترمذي عن الحديث: حسن غريب، ولم يقل صحيح. وأما الدارقطني رحمه الله فقال: صحيح غريب. الدارقطني قال: صحيح غريب. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث في قول الله سبحانه وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. المراد بالطيب الطاهر المنزه عن النقائص المقدس عن العيوب. هذه الكلمة، هذه الجمل الثلاث هي في معنى الطيب الطاهر المنزه عن النقص المقدس عن النقص وعن المعايب. فالله سبحانه وتعالى طيب، لا يلحقه نقص، وكماله مطلق، وأفعاله كلها عدل وحكمة وخير، وهذا هو الكمال التام لرب العزة سبحانه وتعالى. الوجه الثاني في الكلام عن هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، سواء أكان هذا العمل من الأعمال البدنية أو كان من الصدقة، وهي أولى ما يقال أو أولى ما يدخل في هذا الحديث. الصدقة هي أولى ما يدخل في هذا الحديث، وهذا أيضا لعله يشمل سائر الأعمال. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، فمثلا العمل الذي فيه رياء الله سبحانه وتعالى لا يقبله. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. من يعرف تفسير هذه الآية؟ إيش معنى إنما يتقبل الله من المتقين؟ هذه الآية يستدل بها الخوارج على أن الإنسان الذي لا يحقق التقوى أنه لا يقبل منه عمل، والذي لا يقبل منه عمل ليس بمؤمن، وهذا كلام ليس بصحيح. المراد إنما يتقبل الله من المتقين في هذا العمل، في العمل الذي يعمله المرء إذا كان متقيا ربه فيه فإن الله يتقبله منه، وإذا لم يكن متقيا ربه في هذا العمل فإن الله لا يتقبله منه. طبعا لا شك أن أولى ما يدخل في هذا الإخلاص، فإذا لم يكن المرء مخلصا لله في هذا العمل فليس من المتقين في هذا العمل، فهو لا يقبل منه. وليس المراد أن الإنسان إذا كان مقصرا أنه لا يقبل منه أي عمل يعمله ولو كان مخلصا فيه، لا، المراد في العمل المعين لا يقبل الله إلا ما كان يعني على تقوى وجمع شروط القبول. على كل حال هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا. فلذلك ينبغي علينا أن نحرص على تحسين أعمالنا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لنحرص أن نظهر وأن نؤدي صلاتنا على أكمل وجه قدر المستطاع. إذا ذكرنا الله لنحرص أقول لذلك الصوت واضح ولا في إشكال؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ طيب، أقول بارك الله فيكم، لذلك لنحرص على أن تكون أعمالنا طيبة، نحاول أن نحسنها حتى يصح أن يطلق عليها أنها طيبة، والله سبحانه وتعالى يقبل الطيب، يقبل العمل الطيب. فلذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. طبعا تكملة الحديث أنه الله سبحانه وتعالى يعني ينميها، في بعض الروايات حتى تكون كالجبل. فالمراد أن الإنسان يحرص على أن يكون عمله طيبا حتى يقبله الله سبحانه وتعالى، والفوز كل الفوز أن يتقبل الله من العبد أعماله الصالحة. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث هو الشق الثاني من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر الجملة. هذا الجزء من الحديث هو متعلق بالأول، فعندما وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل إلا الطيب، وضح وبين وضرب مثلا برجل كسبه ليس بطيب، أكله ليس بطيب، شربه، ملبسه، كل هذا ليس بطيب في هذا الرجل. ثم ذكر أن هذا الرجل لو توفرت فيه أسباب إجابة الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاءه. لماذا؟ لأن الله لا يقبل إلا الطيب، وهذا أكله خبيث وشربه خبيث وكسبه خبيث وملبسه خبيث، فأنى يستجاب لذلك. وهذا الحديث يبين أن المرء لا بد أن يحرص أشد الحرص على أن يكون متقلبا في الحلال، فلا يغتصب أموال الناس، لا يأكل الرشوة، لا يأكل الربا، لا يسرق، لا يأكل الحرام. هذا كله مما يعني يكون من أسباب تأخير الدعاء أو من أسباب عدم إجابة الدعاء. والمؤمن بحاجة ماسة إلى أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، فهو بحاجة إلى أن يوفقه وأن يسدده وأن يهديه وأن يحفظه، أن يرزقه، أن يبارك له فيما أعطاه، وأن يصلح له ذريته. وهذه الأشياء كلها من دعاء المؤمنين. فالذي يجعل العوائق بينه وبين إجابة الدعاء هو المتلبس بالحرام. الوجه الخامس من الكلام عن هذا الحديث هو في أن هذا الحديث فيه إشارة إلى بعض أسباب إجابة الدعاء غير موضوع إطابة المطعم. هذا هو السبب الرئيس في هذا الحديث، يعني أبرز سبب لإجابة الدعاء في هذا الحديث هو إطابة المطعم. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. هذه كلها يعني من أسباب الإجابة. السفر ورد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه أن المسافر إجابت أن دعاء المسافر مستجاب. وأشعث أغبر أيضا هذه الحالة المتبذلة حري بصاحبها أن يجاب دعاؤه. يمد يديه إلى السماء أيضا من مد اليدين إلى السماء هذا من أسباب إجابة الدعاء. يا رب يا رب، الدعاء بأسماء الله والإلحاح التكرار يا رب يا رب، هذا كله من أسباب إجابة الدعاء. نعم، لعل فيما مضى كفاية في الإشارة إلى أهم ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا وننتقل إلى بلوغ المرام.